هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فما زال الكلام موصولا في ذكر آيات الطلاق من سورة البقرة، ووقفنا عند قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف الآية. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للرجال، إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها عنده يعني يرجعها إلى عصمته، أو أن وكذلك يشهد على هذه الرجعة كما قال الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهذه الشهادة إنما هي مستحبة، يعني بمعنى لا تجب، أو يسرحها أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابل. وإذا قال الله عز وجل بعدها: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني بمعنى أن الرجل كما قال المفسرون أن الرجل كان إذا طلق امرأته فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها. لماذا يفعل ذلك؟ ضرارا بها لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت عن انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك وتوعدهم عليه. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي بمخالفته أمر الله سبحانه وتعالى. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يعني هذا الأمر منكم على هذا الوجه إنما هو يكون من اللاعب الهازل. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق النكاح والطلاق والعتاق أو الرجعة. واضح، هذه ثلاثة لأنها محظورة. ولذلك المرء إذا أراد أن يطلق أو إذا طلق نفذ الطلاق حتى ولو كان هازلا أو لاعبا. يقول الله عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، والمراد بآيات الله هنا أي أحكامه، أحكام الله عز وجل. ومن هنا لا يجوز أن تتخذ آيات الله يعني محلا للضحك ومحلا للتنكيت وغير ذلك، فإذا فعل الإنسان ذلك فيخشى عليه الردة، يخشى عليه الردة. واضح. واذكروا نعمة الله عليكم، وذلك أن أرسل إليكم رسوله بالهدى والبينات، وما أنزل عليكم، يعني اذكروا ما أنزل الله عليكم من الكتاب وهو القرآن، والحكمة هي السنة، يعظكم به، يعني بهذا التنزيل يريد بذلك الموعظة بالأمر والنهي والوعد والوعيد. ولذلك كل كلام فيه بيان لحكم الله مع مقرون بالترغيب والترهيب فهو موعظة. واتقوا الله في شأنكم كله فيما تأتون وفيما تذرون، واعلموا أيها الناس أيها المسلمون أن الله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء. من أموركم السرية وأموركم الجهرية، وسيجازيكم على ذلك. السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقوله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغ، يعني إذا أردتم، إذا حصل منكم تطلق النساء فبلغن أجلهن، يعني شارفن على انقضاء العدة، هذا المقصود. ثم قال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله عز وجل أن يمنعوها. هذه الآية فيها دليل على أن الزوج إذا طلق زوجته طلقة واحدة ثم انقضت العدة له أن يتزوجها بمهر وعقد، بعقد ومهر جديدين وبرضاها. كذلك إذا طلقها التطليقة الثانية ثم انقضت عدتها فله إيش أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني دليل على أن المرأة لا تملك تزويج نفسها، فمرجع ذلك إلى وليها، إلى الأولياء، لأن الخطاب جاء للأولياء، واضح؟ لأن الله عز وجل قال فلا تعضلوهن، يعني فلا تمنعوهن، العضل هو المنع، فالخطاب لله. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي، والحديث يعني صحيح، لا نكاح إلا بولي، يعني حديث صحيح. نعم. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني هذا الذي نهيناكم عنه من منع الأولياء أن يتزوجهن، أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر. ذكر الله لأن الله عز وجل هو المشرع، وذكر اليوم الآخر لأنه هو يوم، يوم الجزاء، يوم الثواب، يوم الدين، يعني يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء. ذلكم أزكى لكم وأطهر، يعني أن هذا أزكى لأعمالكم وأطهر، وأطهر لقلوبكم، والله يعلم من المصالح وأنتم لا تعلمون، أين الخيرة فيما تأتون وفيما تذرون. ولذلك أن وهذا فيه حث على التزام الشرع والاستقامة على دين الله عز وجل، وخاصة في الأمور التي بينها الله عز وجل في هذه الآيات. يقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. هذه الآية في ذكر أحكام الرضاع، في أحكام الرضاع، وهذا دليل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، بمعنى أن على المرأة أن ترضع ولدها حولين كاملين، ولكن لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني هذا خبر، هذا خبر بمعنى الأمر، هذا خبر بمعنى الأمر. وهذا الأمر هل هو على الإيجاب أو على الندب والاستحباب؟ يعني أكثر العلماء على الاستحباب، ولكن يعني هناك دليل على أن المرأة على أن الزوج يجوز له أن يجبر امرأته يجبر امرأته على إرضاع الولد الطفل إذا لم يكن ضرر عليها، بقوله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم، فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن فأتوهن أجورهن وأتمروا بينهن بينهم بينكم بالمعروف. فدليل على أن هذه في حالة الطلاق ليست ملزمة بإرضاع الطفل، ولذلك نص عليه الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. أما في حال الزواج فهذا الشيء عليها، متحتم عليها أن ترضع الولد، ولكن أكثر أهل العلم على أن الرضاع لا يجب عليها. نعم، الله أعلم. فالله عز وجل يرشد الوالدات هنا أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة. ما هو كمال الرضاعة؟ الرضاعة سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، ولذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولذلك ذهب أكثر الأئمة على إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوق الحولين لم يحرم بسبب الرضاع. واضح. ولذلك قالوا في الرضاع المحرم الأول، الشرط الأول له شرطان: الشرط الأول أن يكون في الحولين، والشرط الثاني أن يرتضع 5 رضعات. واضح، 5 رضعات. والمقصود بالرضع هي الوجبة، بمعنى أن يمكن من الثدي فيرضع ثم يتركه بنفسه. يعني ليس من المقصود أن يمص منه، يعني مصات مصة أو مصتين أو 3 أو كذا ثم يفارقه، فهذا لا يحرم. أن يمكن من الثدي ويرتضع ثم يتركه، يعني يتركه بنفسه، فهذه وجبة. ثم إذا عاد مرة أخرى فهذه ثانية، ثم إذا عاد مرة ثالثة فهذه ثالثة، إلى أن تتم الرضاع، يعني 5. وهذا يكون بها ما فتق الأمعاء في الثدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وسنده جيد. نعم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لماذا قال كاملين؟ من باب أنهما أربع، أنها 24 شهرا. مثلا الآن 1.5 سنة، يقال لها حولين، صح؟ الله عز وجل يقال كاملين ليحقق، ليؤكد أنهما 24 شهرا لمن أراد أن يتم الرضاعة. لأن الولد قد ينفطل قبل الحولين. واضح. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني هذا المقصود منه قطع النزاع بين الزوجين في مقدار زمن الرضاعة، فقدر الله تعالى ذلك بالحولين حتى يرجع إليه عند التنازل. وعلى المولود له رزقهن، يعني طعامهن، وكسوتهن، يعني لباسهن، بالمعروف على قدر الميسرة، لا تكلف نفس إلا وسعها. وهذه قاعدة من قواعد الشرع الحنيف، أن أبا الولد لا يكلف في الإنفاق عليه وعلى أمه إلا قدر ما تتسع به مقدرته. لا تضار والدة بولدها، يعني لا ينزع الولد من أمه بعد أن رضيت بإرضاعه، ولا يدفع إلى غيرها. واضح. ولا مولود له بولده، يعني لا تلقي المرأة الولد إلى أبيه وقد ألفها تضاره بذلك، نسأل الله العافية والسلام. وهذا حاصل اليوم، إذا حصل طلاق بين الزوج والزوجة يجعلون الضحية الولد، الله المستعان. وعلى الوارث مثل ذلك، يعني وعلى وارث أبي الولد إذا مات مثل ما كان يجب عليه من النفقة والكسوة، فيلزم وارث الأب أن يقوم مقام الأب في القيام بحق الولد. لو أن الوارث أخوه، يعني ابنه، يعني أخو الولد، فإنه لا بد أن يقوم مقام الأب في النفقة. فإن أراد يعني الوالدين فصالا، يعني فطام الولد قبل الحولين عن تراض منهما، يعني على اتفاق بينهما وتشاور، يعني شاور أهل العلم والفتوى بوجه لا يضر بالولد. وما معنى التشاور؟ التشاور هو استخراج الرأي بما فيه مصلحة، فلا جناح عليهما، يعني فلا حرج ولا إثم على الوالدين في الفطام قبل الحولين إذا لم يضر ذلك بالولد. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أن تسترضعوا أولادكم يعني أن تسترضعوا لأولادكم، أن تطلبوا المرضعات لأولادكم، يعني غير الأمهات، إذا أبت الأمهات، نعم، فلا جناح عليكم إذا سلمتم يعني ما آتيتم بالمعروف، يعني لا جناح عليكم إذا سلمتم الأولاد إلى المراضع ما آتيتم يعني لهن من الأجرة، من أجرة الرضاع بالمعروف، يعني بالإحسان، واضح؟ يعني لا يكون هناك تنقيص ولا تنغيص، مستبشرين ناطقين بالكلام الجميل، نفوسكم طيبة، صدوركم منشرحة. أنت أعطيتها ولدك فهي مؤتمنة على هذا الولد. واتقوا الله، يعني خافوا الله عز وجل، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه خافية من جميع أعمالكم، سرها وجهرها. نعم. وهنا يعني يذكر العلماء أن إذا أراد أحدنا أن يعطي ابنه، أن يعطي ولده، أن يعطي مرضعة ولده، أن يتخير من النساء المعروفات بحسن الخلق، لأن هذا اللبن يؤثر في الأخلاق، ولأنها ستكون أمه، ستكون أمه، واضح؟ نعم. ثم ذكر الله عز وجل عدة المتوفى عنها زوجها، واضح؟ قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه هي العدة، صح؟ وكذلك الحداد، أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرة، فكل حداد عدة وليس كل عدة حداد، واضح؟ نعم. وهذا الحكم عام في المدخول بها وغير المدخول بها، وهذا بإجماع العلماء، بإجماع الفقهاء. لو عقد عليها الظهر وتوفي العصر قبل أن يدخل بها، فإنها تلزمها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. أما المطلقة قبل الدخول فليس عليها عدة، في فرق بين الأمرين. هذا أمر نملها، نمل الظاهر. الأمر الثاني: إذا كانت حاملا فتنقضي عدتها بوضع الحمل، واضح؟ توفي الظهر ووضعت الحمل العصر، انقضت العدة، ها؟ وولاة الأحمال ها الآية أجلهن أن يضعن حملهن. أما غير ذلك، أما غير الحامل ها فكما قال الله عز وجل 4 أشهر و10 أيام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها 4 أشهر و10، وهذا في البخاري. فالعدة هنا مع العدة وهي انتظار، كذلك الإحداد. ما معنى الإحداد؟ هو ترك الزينة والطيب ودهن الرأس بكل دهن، ولا يجوز لها لبس الزينة من الحرير والحلي والمصبوغ للزينة مثل الأحمر والأصفر، يعني كل ما يدعوها إلى ما يدعو إلى نكاحها. هذا المقصود إيش؟ مقصود بالإحداث، وأن تلزم بيتها ما تخرج منه إلا لحاجة. وإذا كانت لحاجة فإنها لا تخرج في الليل، تخرج في النهار كما قال الفقهاء رحمهم الله. نعم، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر هلالية وعشرة أيام، واضح؟ فإذا بلغن أجلهن، يعني انقضت هذه العدة، فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، يعني من التزين والتطيب والتنقل من مسكن إلى آخر، وأن تتعرض للأزواج لا بأس بذلك، والله بما تعملون خبير، يعني عالم بكنه الشيء وحقيقته من غير شك سبحانه. ثم ذكر الله عز وجل شيئا من أحكام الخطبة. قال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. عندنا تعريض وعندنا تصريح. من المرأة التي يجوز للرجل أن يعرض بخطبتها؟ واضح؟ قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي النساء؟ المعتدات. والخطبة بمعنى إبداء الرغبة في نكاح المرأة، هذا معنى إيش؟ هذا معنى الخطبة. ولكن الخطبة إني أريد الزواج بابنتك، كان يقول إني أريد الزواج بابنتك، هذا إيش؟ هذا تعريض ولا تصريح؟ تصريح. ولكن التعريض ما هو؟ يعرض سواء لأبيها يعرض أو لأخيها أو لها، أرملة أو مطلقة. كان يقول مثلا تلميح التعريض، والله إنك لجميلة مثلا، مطلقة. لا لا، المطلقة الرجعية، لا المطلقة غير الرجعية، فهد لا تشوش علينا، الرجعية لا تعريض ولا تصريح. المعتدة بالوفاة، المعتدة بطلاق 3، البائن، يعني البائن يجوز. والله إنك لجميلة مثلا يقول لها، أو يقول لن تجدي مثلي يخدمك، هذا تعريض ولا تصريح؟ تعريض. مثل هذه إني يعني إني بك لا راغب مثلا، هذا تعريض. ولكن التصريح أن يتكلم بكلام لا يحتمل إلا الزواج، واضح؟ نعم. لماذا يعني حر يعني فرق بين التصريح وبين التعريض؟ قالوا حتى لا تستعجل فتدعي انقضاء العدة وهي لم تنقضي عدتها، ولذلك حرم التصريح. نعم. أو أكننتم في أنفسكم، يعني أو أكننتم يعني أخفيتم في أنفسكم من نكاحهم، والمقصود أنه لا حرج عليكم في التعريض للمرأة في عدة الوفاة ولا فيما يضمر الرجل في نفسه من الرغبة فيها. علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني بقلوبكم، لأن شهوة النفس والتمني هذا لا يخرج منها أحد، صح؟ فلما كان هذا الخاطر كشيء الشاق أسقط الله عز وجل عنه الحرج. قال ولكن لا تواعدوهن سرا، يعني لا تواعدوهن مواعدة سرية وتخطبوهن في العدة إلا أن تقولوا قولا معروفا، وهذا القول المعروف هو التعريض بالخطبة، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل، أي لا تحقق العزم على عقدة النكاح في العدة حتى تنقضي العدة، واضح؟ ولذا قال حتى يبلغ الكتاب أجله. لماذا سماها كتاب؟ لأنها فرضت بالكتاب. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أي خافوه، وهذا التحذير. واعلموا أن الله غفور حليم، يعني لا يعاجل أحد بالعقوبة على من جهر بالمعصية بل يستر عليه. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى نعم. ثم قال الله عز وجل ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يقول الله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم، يعني الجناح بمعنى الإثم والحرج، يعني لا إثم عليكم ولا حرج. إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني ما لم تجامعوهن، أو تفرضوا لهن فريضة، والفريضة هنا بمعنى المهر، يعني قبل تسمية المهر. ومتعوهن، أي أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به. والمتعة في هذه الحالة واجبة على الزوج عند جمهور أهل العلم. وإذا قال الله عز وجل على الموسع، يعني الغني، قدره يعني قدر إمكانة وطاقته، وعلى المقتر وهو الفقير قدره يعني قدر وسعه وطاقته، متاعا يعني تمتيعا، بالمعروف يعني شرعا وعرفا، يعني ما تعارف عليه الناس من غير ظلم ولا حيف، حقا يعني واجبا لازما على المحسنين المطيعين، وخصهم الله عز وجل بالذكر لأنهم الذين ينتفعون بهذا البيان. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، الآية الأولى ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، هنا قال وقد فرضتم لهن فريضة يعني سميتم لهن مهر. في الحالة الأولى لها مهر ولا ما لها مهر؟ عفوا ليش ما لها؟ لها مهر، لها مهر صح. وإن طلقتموهن لا جناح عليكم إن طلقتموهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره. ما لم تفرضوهن لها مهر. لكن أنا ما أحدد يعني. متع. أنا أسألتي مرات التوه الواحد. أنا أقصد في كلا الحالتين في مهر. في مهر. ولكن المهر الأول غير مسمى. أيوة بالضبط. والحالة الثانية مسمى في العقد. ولكن ما يجب عليها المهر يقول أهل العلم ما يتفق عليه، أو لها مهر المثل يعني ما يتفق عليه بعد ذلك، أو لها مهر المثل، مثيلاتها كم مهرون تعطى مثلهم، واضح؟ أما في الحالة الثانية قد فرض لهن فريضة، قال وقد فرضتم لهن فريضة يعني سميتم لهن مهر، فنصف ما فرضتم يعني لهن ايش له وان طلقتمون من قبل ان تمسوهن فلكم نصف المهر. واضح؟ ولكن اذا كان بعد المسيس بعد الدخول فليس له شيء، فليس له شيء ان طلق حتى ولو لم يجامع، ما دام انه خلا بها يعني تمكن منها حتى ولو لم يجامع، فالجماع هنا ليس بشرط. نعم. ولكن لماذا قال الله من قبل ان تمسوهن؟ فكأنه نص على الجماع. قالوا لانه او الغالب، غالب من خلى بالمرأة أن يعيش أن يواقعها وأن يجمعها. إلا أن يعفون، يعني إلا أن تترك المرأة نصيبها من الصداق فتهبه للزوج، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الزوج فيعطي المرأة الصداق كاملا. وأن تعفو أقرب للتقوى، وهذا خطاب للرجال والنساء. نعم. والمعنى وعفو بعضكم عن بعض أيها الرجال والنساء أقرب إلى حصول التقوى. يعني قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قد يكون عقدة النكاح بيد الزوج أو وليه. واضح؟ ولذلك عبر إيش؟ عبر بقوله أو بيده، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم. ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه قاعدة عامة في جميع التعاملات، ليس بين الزوجين فقط، ولكن في هذا الموضع، في هذا الموضع الذي فيه نزاع وفيه خصومة وفيه يعني حمل الأحقاد والبغضاء وغير ذلك، نص الله عز وجل على هذه القاعدة العظيمة. ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني يتفضل بعضكم على بعض، يعني وهذا كله من من محاسن الأخلاق والتعاملات. إن الله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من ذلك أبدا. ولا تنسوا الفضل بينكم. ولذلك لما ننظر إلى أحكام الطلاق نجد أن الطلاق ليس مشكلة، إنما هو حل عندما يعني تستحيل يعني العشرة، يعني ويغلب على الظن عدم دوام المودة بينهما، فهو حل. ولكن الحاصل اليوم أن الناس بعدم استقامتهم على أحكام الله وعدم خوفهم من الله عز وجل صار مشكلة، هم الذين يجعلوها مشكلة، فبه تتقاطع الأرحام، وبه يعني يتشاحنون، وبه يعني يضر بعضهم بعضا. وإلا هذه المشاكل التي نراها كانت شبه معدومة في مجتمع الصحابة رضي الله تعالى. ليش؟ لأنهم استقاموا على المود، استقاموا على الأحكام الشرعية. واضح؟ ثم قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نقف عند هذا، يسأل الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الآية في قوله في آية العدة النساء والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه آية ناسخة لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت المرأة إيش؟ تعتد أول الأمر، تعتد سنة كاملة. نعم. ولكن الشيخ السعدي رحمه الله له توجيه لهذه الآية، يراها محكمة، الآية هذه محكمة وهذه الآية محكمة. بإذن الله نرجعها للدرس القادم بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.